شيء غريب. وكذلك قال نزع عن بكاء السجلة أو الخشبة التي حنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخشبة هذا خشب، أما ذاك شيء يتناسب معه، لأن الحياة من خرج من روحه وعادت روحه فهذا أهون من هذا. فقال الشافعي رحمه الله هذا عد خصمه بهذا. قال مسند بن طلحة حدثنا أبو نعيم الفجر البكين الطبقة التاسعة من أكابر سوق البخاري. قال حدثنا زكريا زكريا ابن أبي زايدة من الطبقة الثالثة. قال حدثني عامر عامر بن الشعبي هذا يعني عامر بن الشراحي أبو عامر بن الشعبي الكوفي من الطبقة الثالثة. وقال حدثني جابر رضي الله عنه ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين إلا جابر رضي الله عنه فإنه مدني. جابر وفيه أيضا هذا جابر بن عبد الله أحد المصريين السبعة روى 1540 حديثا. قال أن أباه عبد الله بن عمرو الحرام الصحابي الجليل توفي أي استشهد وعليه دين، وكان عليه دين اقترضه واستسلفه من الناس. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له ماذا؟ إن أبي ترك عليه دين، عليه دين حين استشهد، وليس عندي إلا ما يخرج نخله. هذا النخل البستان عندنا نخل وهو مثمر، ولكن ما أراه يوفي بدينه، فأريد أن هذا أن أستشهي ذكى إلى غرمائي، ولا يبلغ ما يخرج سنين، مش السنة هذه فقط، سنين عديدة ما يبلغ أن يوفي ما عليه لأنه كثير. قال ما عليه، يعني ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي، فأنا أريد أن أستشهي ذكى، انطلق معي اذهب لكي لا يفحش علي الغرماء. الغرام الغرماء يعني أصحاب الديون لا يشتد علي إذا رأوك يخففون أو يتجاوزون ويتسامحون ببعضه بسببك، فأريد أن تذهب معي. والنبي صلى الله عليه وسلم شديد رؤوف رحيم وذهب معه. قال ماذا؟ فمشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك يعني النخل بساكن، فحاول بيدر من بيادر التمر يعني، فقال له اذهب وصنف كل النخل، اولا جد نخلته ثم صنفها اصناف كل صنف، لان اصناف المدينه كانوا قالوا انه 120 نوع. قال صنف كل صنف لحاله جعله لحاله فسوف اتي. فذهب وبيدر وجعل لهذا بيدر ولهذا بيدر، والبيدر هو المكان الذي يجفف في التمر يسمى بيدر، فجعله بكل بيدر نوعا من التمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ فأطاف حولها ودعا الله سبحانه وتعالى، فدعا ثم آخر ثم جلس عليه، ثم طالف عليه ثم جلس على واحد منها وسطها. فقال ماذا؟ فقال انزعوه، أي معناه شلوا من هذا، شلوا أوفوا. وهؤلاء الغرماء يعني الظالم يهود كلهم أو معظمهم يهود، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اشتدوا على هذا أول كانوا ليني، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم علموا أنه سيشبع، فتفاديا من هذا غضبوا عليه، غضبوا عليه لماذا جئت محمد ونحن لا نريد ولا نحب إلى آخره. فالحاصل فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد هذا الثغر أو هذه المشكلة يرفعها، فأطاف حولها ودعا الله سبحانه وتعالى وقال كلوا خشب. اليهود غير اليهود كلهم يتسلمون الآن ولا يبقى من أصحاب الدين شيء، فهذا معجزة. قال ماذا؟ فمشى فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم، ولذلك قال أكثر ما أعطاهم، بقي لنا كأنه لن يؤخذ منه شيء. وهذا آية من الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم علامة على رسالته. ولكن من الذي يعتبر هم المؤمنون الصادقون الذين يعلمون نبوته ورسالته يكرمون، أما اليهود فلا، يقولون هذا أسحر، هذا أشد الناس سحرا إلى آخره، يقولون سحر. لما جاء قالوا له ما نصدق كلام نبيك إلا إن انشق لك هذا القمر ونزل إلى الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله فجاء فانشق القمر ونزل يعني في جبال مكة، بعضه وراء الجبل وبعضه على الجبل، فرأه فقال ماذا تكون هذا سحر؟ فاجتمع وقال يا جماعة ما يخالفنا أن محمد فعل ما طلبنا منه. قال لا لا تسمعوا، ننتظر حتى يأتي التجار الذين سافروا للشام إلى الحبشة إلى اليمن، فإن صدقوا بذلك نصدق وإلا صحر أعيننا. فجاء التجار وكل قالوا بالليلة الفلانية رأينا التمر نزل إلى الأرض. فماذا قال أبو جرد؟ قال هذا السحر المستمر، الناس والسحارة كانوا يتراعون الناس ومحمد يتراعى العالم كله، سحارة كل العالم كله بهذا تفرط. وما تكون الآيات الأمر عن قوم الله أكبر الذي يؤمن ويصدق ويثبت إيمانه من هم المؤمنون. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا هذه الآيات يتعجبون ويفرحون وتثبتوا، يعني فيثبت إيمانهم بقول بهم. هذه فائدة الآيات التي حدثت في ذلك العصر. قال ما يذهب السند المتزق؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سليمان الطرخان الطبقة الرابعة قال حدثنا أبو عثمان أبو عثمان النهدي عبد الرحمن المهدي بن عمرو هذا من المخضرمين من طالت عمره يقال حاشم 130 وكلا 140 سنة، ويقال أنه بصري وكوري. من ذلك نقول هذا السند أنه مسلسل بالبصريين، يمكن أنه حدثه عبد الرحمن وأبي بكر، عبد الرحمن وأبي بكر الصحابي من الصحابي. هذا شيخ عائشة رضي الله عنها، أبو بكر الصديق رضي الله عنهما، أن أصحاب الصفة أصحاب الصفة، الصفة مكان مظلل في أخريات مسجد النبوي، مكان مظلل يأوي إليه فقراء المهاجرين الذين لا مال لهم ولا أهل لهم ولا بيت لهم ولا غرف. فماذا؟ كل من جاء مهاجرا من مكة ومن غيرها من البلدان ينزل في ذلك المكان، وماذا؟ وهم أضياف الإسلام. فكان الصحابة رضي الله عنه كل على قدر طاقته يأخذ منهم واحد اثنين ثلاثة خمسة، والنبي صلى الله عليه وسلم من بقي هو يأولهم وهكذا يعيشون. وأحيانا يوزعهم بنفسه، يقول من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث إلى آخر ما يقول. فكان أصحاب الصفة جماعة، ماذا يقول هنا؟ كانوا أصحاب الصفة كانوا أناس بقراء، كانوا أناس بقراء وهم كثيرون، إن قلوا يكونون 80 وإن كثروا يكونون 400 إلى هذا الحد. كانوا يعني يتزايدون وينقصون أحيانا، وبعضهم يتزوج وبعضهم إلى آخره ويخرج من ذلك. وهكذا كان أضياف الإسلام. وكان نتبهم أبا هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه كان نتبهم نتب أهل الصفة. فقال فيقول حدثنا عن شأن هؤلاء. قال ماذا؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرتين المرات على عادته المستمرة، من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، أي من أهل الصفة يأخذ ثالث، حتى لأن طعام الاثنين يكفي للثلاثة. قال ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس أو كما قال. وإن أبا بكر جاء بثلاثة ثلاثة، وهو وسبب ذلك قال وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، هذا حظ وافر، فبقي العشرة يمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. قال وأبو بكر ثلاثة، قال فهو أنا وأبي وأمي نحن ثلاثة، يعني معناه أبو بكر وزوجته وولده عبد الرحمن، إذا صاروا ثلاثة فجاء بثلاثة على هؤلاء زيادة. قال ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي، امرأتي وخادمي بين وخادمي بين بيتنا وبين أبي بكر، خادم مشترك يخدم هنا يخدم هنا. وأن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن جاء بأضيافه ونزلهم في بيته فقال لأهل البيت عشوا هؤلاء الأضياف ولا أتي إلا وهم تعشى، لا أراهم غير متعشى. وتأخر هناك، وكان عادته بعد العشاء يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا وترتيب الأمور هو وعمر أحيانا، فيكون يطول هناك. فطول هناك حتى تعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ثم لبث حتى صلى العشاء هناك، ثم رجع إلى بيته فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله، يعني تأخر الليل. قالت له امرأته، فلما جاء لبيته قالت امرأته قد أرى ما حبثك عن أضيافك، مصيبة هذا، ما حبثك عن أضيافك. فعند ذلك قال معنى ذي قال أو عشيتهم، وفي رواية أو ما عشيتهم وقد أمرتكم أن تعشون سكتتم عن هذا. قالت أبوا حتى تجيء، قالوا ما نتعشى إلا وأهل وصاحب البيت حاضر معنا، أروا علينا. نحن الله عز وجل قربنا إلى العشاء فجعربوا عليهم أي عبد الرحمن والأولاد قربوا عليهم عشاءهم وغلبوا. قال فذهبت فاختبأت لأنه كان يعرف حدة أبي بكر رضي الله عنه يضربه وكذا اختبأ قال فقال يا ولفر أي يا لئيم يعني يصب يعني فجدع وسب ما شاء الله ما شاء الله نصب وسب وكذا وكذا وكذا لأنه غضبان ومن غلبه الغضب يأثر في ذلك. قال وقال كل قال ابن الضيف أيضا غضب عليه وقال لا أطعم أبدا قال حتى تأكله قال والله لا أطعمه تقول له ما تقول يعني لم يغضب من شدة غضبه حتى أتأثر في أبواته غضب عليه وقال كله قالوا لا نأكل إلا معك والله لا أكله وقالوا والله ما نأكله إلا أنت كمان مشهودا وعند ذلك شق عليه هم أبيات وهو حاله وهو حاله فقال إذن أنا الواجب علي أن أتحلل يمينه فإذا أكلت خلاص ما عليهم كفارة يمينه يعني حاله أن يقول معه قال فإن ذلك قال حلل يمينهم قال أنا أكفر يميني وبدأ يقول فإن ذلك بدأ الأبيات يقول قال والله ما قلنا أن أكل أخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها فبدأ تبارك الله ذلك الطعام كلما أخذنا منه فإذا هو يزيد أكثر منا حتى شبعه وصارت أكثر مما كانت خمر يعني معناه المائدة انتلعت. قال فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر أعجبه ذلك فقال لامرأته يا أختبني جراس هذا قدرة تنسب إليه يعني يريد امرأته يا أختبني جراس ما هذا هذا الطعام أقلناه شبيعناه وزاد وصار أكثر من الأول. قالت لا وقل في عين على بدي ذلك وهي الآن أكثر ما ما قبله بثلاث مراء أو مرة واحدة بثلاث مراء بارك الله فيه. فأكل منها أبو بكر عند ذلك بعد ذلك عاد يأكل يعني لينال بركة ذلك الطعام. وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه إنما كان من الشيطان رواية ثم أكل منها وضبع التمرد ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذال يستجد منها أبياه الإسلام. قال فأصبحت عنده أي تلك المائدة وكان بيننا وبين قوم في ذلك اليوم عهد عهد يعني معناه كان عندهم صلح عهد عبد العهد فمرض الأجل ذلك فجاء أولئك الناس مجموعة كبيرة ففرقنا 12 رجلا وفي رواية فعرفنا 12 رجلا معناهم جعلوهم عرفاء والعريف مقدم القوم يعني 12 عرفاء 12 معنى رؤساء هؤلاء القوم مع كل رجل من أناس الله أعلم كم مع كل رجل يعني كل رئيس كم معه 100 أقل أكثر من الأنزل كثير يعني معناه. قال غير أنه بعث معهم من تلك المائدة قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال يعني كل هؤلاء العرفاء ومن تبعهم أكلوا من تلك المائدة حتى أكلوا جميعا. فهذا هو الآية العجيبة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم علامة على نبوته. وغيره يقول فعرفنا من العرافة ففرقنا فعرفنا أي جعلناهم عرفاء. وفي الشهر المنتج قال حدثنا مسجد المنسرح قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم عن عبد العزيز بن صهيب البناني البصري عن انس رضي الله عنه وعن يونس عن ثابت وعن يونس حماد بن زيد يقول عن يونس بن عبيد البصري عن ثابت بن اسلم البناني عن انس رضي الله عنه انه قال هذا سند لطائفه مسلسل للبصريين كلهم وفي انس احد مخزنا سبعه وخادم مشهور قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فنال بركته خاصة 3 دعوات استجاب الله لها يعني له. قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جوع وجلد وعدم نزول مطر. قال فبينه هو يخطب المجموعة وهو قائم إذ قام رجل فقال يا رسول الله هذا لي دليل على أن النهي يعني وإجابة السماء لخطبة الخطيب يوم الجمعة خاص بمن لا يكلم الخطيب فأما من كلم الخطيب مثل هذا أو كلمه الخطيب كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل ما يقول يا فلان هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قل فصلي ركعتين. قالوا هذا مستثنى، يعني سماع الخطبة واجبة، يعني وإذا قرأ فأنصتوا حملوا آية على هذا، إذا قرأ القرآن وإذا قرأ فأنصتوا فحملوا على هذا. لكنه إذا كلمه الخطيب أو كلم الخطيب مثل هذا قام وقال يا رسول الله، يعني فإن ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله في السقيا. قال يا رسول الله هلكت الكراع، هلكت الكراع الخير، هلكت الشاء الغنم، فادعوا الله يسقينا. فمد يده خلال الخطبة، يد النبي صلى الله عليه وسلم يد يده، ففيه الدعاء خلال الخطبة، وأن الدعاء وأن الكلام المتعلق بالخطيب لا يقطع عن مواصلة الخطبة، وفيه مشروعية الدعاء بالاستسقاء في خطبته، وفي أيضا مشروعية رفع اليدين يعني في الدعاء، فهذا أيضا من السنة، بل ثبت في حديث سلمان رضي الله عنه أنه من أسباب الإجابة، إن الله عليم كريم يستعين من عبده إذا رفع إليه يديه يعني أن يردهما صدريه، فينبغي لمن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع يديه في حالة الدعاء، وهذا إذا كان الدعاء مطلقا. وأما الدعوات التي تخص مقاما فينبغي أن لا يتجاوز بها، مثل دعاء الاستفتاح لا تجوز فيه، ومثل الدعوات التي في آخر التشهد مثلا بعد الصلاة الإبراهيمية تدعو ربنا آتنا في الدنيا في ذلك لا تدعو الدينك، هذه كلها غير مشروعة، بدعة ممنوعة. وإنما الدعاء مطلق، إذا دعوت الله سبحانه وتعالى بشيء ما سواء كان في خطبتك أو غير ذلك ترفع يديك، من السنة كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويستقبل القبلة، من السنة. قال وإن السماء كمثل الزجاجة صاحية ما فيها ولا قطعة سحاب، كمثل الزجاجة صاحية فهاجت ريح هبت ريح أنشأت سحابا أي بعثت سحابا. قال ثم اجتمع ذلك السحاب هنا وهنا تجمع، ثم أرسلت السماء عزاليها، يعني معناه صبت كأنه ماء ينزل من القرق. العزالي فسرناه قبل الجلوس، وهو أن رجلي الشاء المقدمة هذه تجعل بسب الماء، هذه العزالي. فهذا شبهه لماذا؟ أن ما ينزل من العزالي يكون قويا قويا، فذلك المطر كان شديد النزول، شديد النزول كأنه يصب من أفواه القرب من عزالي القرب عزاليها. قال ماذا؟ فخرجنا نخوض الماء، فخرجنا بعد صلاة الجمعة نخوض الماء، امتلأت الأرض نخوض الماء حتى أتينا منازلنا. قال منازل المطار إلى الجمعة الأخرى ليل نهار مواصل. قال فقام إليه ذلك الرجل نفسه أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت. هذا هو، يعني إذا جاء يعني يتمنى المرء في السيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره. يعني في الأسبوع الماضي شكا يقول تهدم شكمه هلكت الكرة كذا وكذا، وديالي قال هلك ذو إلى آخر، وإذن ما يصبر على حالة واحدة. قال فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وضحك في هذا. قال ماذا؟ فادعوا الله يحدثه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من قوله المتناقض في الأسبوع الماضي والآن، على ما يفضل على هذا ولا على هذا. قال ثم قال حوالينا ولا علينا، اللهم انزل من أطر حوالينا أي حوالي المدينة، يعني في البلدان الأخرى، ليس ولا علينا ولا تنزل علينا. هذا من أدب الدعاء، إذا أنزل الله عليك خيرا كثيرا وشق عليك تحمله ما تقل اللهم ارفعه عني، إنما تقل اللهم حوالينا ولا علينا، لأن هذا من الأدب، لأنه إذا رجع المطر رجع وصعد، ولذلك حوالينا ولا علينا، لأن متضررة للمدينة ولا علينا. فينبغي إذا نزل المطر وعم ورخاء غم الأنام غلاو، يعني معناه إذا اشتد نزول المطر يكون غلاء وشدة، ولذلك ينبغي أن يدعى في النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال فنورت إلى الصحابي يتصدع في حين الوقت الذي يقول هذا ذلك، يتفرق ذلك للسحاب المتجن عليه الذي كان في السماء وغطى السماء كلها. قال يتصدى حول المدينة كأنه إكليل، أي كأن ذلك أحاط بالمدينة كأنه تاج على رأس الإنسان. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حدثت هذه المعجزة، هذه الآية علامة وتصديقا لنبوته وبركة كذلك أيضا كما قال المرسول رضي الله عنه نعود الآيات بركة فهذه بركة. قال رحمه الله تعالى وبسند متفق قال حرم رحمه الله تعالى حدثنا ابن حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان هذا بصري ثقة من التاسعة قال حدثنا أبو حفص واسمه عمرو بن العلاء عمر بن العلاء عمر بن العلاء أهو أبي عمرو بن العلاء أبو عمرو بن العلاء هذا هو أحد البدور السبعة البدور السبعة إيش يقول إيش اسمه يجي الأمان أبو عمرو بن العلاء هو والد إيه والد العلاء أبو عمرو بن البصري هو والد إيش الشيخ الأول أه؟ وأما الإمام المازني يصريحهم أبو عمرو العلاء فوالده أبو عمرو البصري والد العلاء هذا هو وعمر هذا أخوه يعني أخوه الراوي هنا أخوه ليس هو عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال سمعت نافئا قول ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما وأنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جلعة جلعة على قطعة نخل كان يعني مثقف عليه المسجد النبوي فكان يخطب معتمدا على مستندا اليه قال فلما اتخذ المنبر ثم لما رات امراه مشقه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول المشقه هناك فقالت يا رسول الله الا اجعل لك منبرا فان عندي يعني غلاما نجارا يحسن النجاره فنجعل لك منبرا تخطب الناس عليه فقال ان شئت فعلت فعملت المنبر فجيء به فلما وضع ذلك المنبر النبي صلى الله عليه وسلم رقي ارتقى رقيه فبدأ يخطب فعند ذلك ذلك الجذع بكى هذا هو الآية العظمى قال ذلك الجذع قال فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع استاب إليه والبكى وحتى امتلأ المسجد بصوته حتى الناس تعجبوا جاءوا إليه يعني ينظرون إليه قال فمسح يده عليه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره فاحتضنه ومسح بيده وقال إن شئت جعلتك يعني تؤكل في الجنة وإن شئت إلى آخر ما قال له فسكت كما تسكت المرأة ولدها إذا بكى عليها الله أكبر هذا هو العزيز وكان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث يا أيها المسلمون أيها المسلمون إن الخشبة تشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحن إلى سماع كلامه فأنتم أحق بهذا من الخشبة من هم من هم أنتم العقلاء كان ماذا أحق الناس بهذا المسلمون يشتاقون إلى رؤيته يشتاقون إلى سماع كلامه يشتاقون إلى مصاحبته يشتاقون إلى الغزو معه هذا هو يعني أحق من يعني يشتاق إليه بدلا من هذه الخشبة يقول ماذا قال وقال عبد الحميد هذا تكلم على الشارع رحمه الله تعالى يقول عبد الحميد هذا لم أرى من ترجم له في رجال البخاري إلا أن نزي ومن تبعه جزم بأن عبد الحميد الحبيب المشهور عبد هذا الذي يقاوله صاحب المسجد قال وقالوا كان اسمه عبد الحميد وإنما قيل عبد بغير إضافة تخفيفا إلى آخر وعلى كل حديث معجل ما يثبت ذلك لم أرى من ترجم هذا يقول عبد الحميد قال أخبرنا عثمان بن عمر والبصري انتقام التاسع قال أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع معاذ بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء مثل عمر هذا عن نافع بهذا إذا المعنى عمر وجن عن طريق هذا وعن طريق ذاك ورواه أبو نعيم الضحاك بن مخلد قال عن ابن أبي رواد عبد العزيز بن أبي رواد هذا قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو يعني المعجزة الغريبة التي لم يرى مثلها لمن سبقه قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الواحد بن نعيم هذا يعني في الطبقة الخامسة قال قال حدثنا قال سمعت أبي أيمن الحبشي المكي في فتنة الرابعة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم جمعة إلى شجرة أو قال نخلة شق من الراوي، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل شق من الراوي، والمشهور أنها امرأة، قالت يا رسول الله ألا نجعل لك من درا؟ قال إن شئتم، فجعلوا له من درا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، فلما كان هذه كانت تسمى هذه عند النحاة كانت تامة لا تفتكر إلى خبر، وكان وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، يقول حارث ويقول ابن مالك وغسنا مما برفع يبتدي وما سواه ناقص، يقول هذا كان معناه جاء يوم الجمعة جدع إلى المنبر أي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب على المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، صاحت بصوت عربي يسمع، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي، كما أن الصبي إذا سكتت أمه يئن أنين أنين يعني يترك يخفض صوته، كذلك أيضا هذا الذي سكت يسكن يسكت، قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، ما الذي أبكاها؟ الذكر الذي كان عندها لما انتقل إلى المنبر غارت على ذلك، وهذا شيء غريب، هذا شيء غريب، هذه يعني من الجمادات الخشب والحجر والشجر والتراب إلى آخره، هذه الأشياء كلها هي جمادات، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لها وعيا وإيش شعورا وإدراكا وكلاما يعني يسمع ويسمعه الناس، وهكذا هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، كنت أعرف حجرا بمكة وكان يسلم علي قبل أن يحيي إليه وهو حجر، قال يا محمد السلام عليك أنت ستكون نبيا، وهكذا الله أكبر، ويحى قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ذبابها والذباب، والجمادات الصعد الذي أخرس عنه لأحمد الفصحاء، هذا الذي أنكره قريش أنكره يعني مشرك العرب أن يعترف به، أعترف به الخشب الحجر والشجر والجبل والماء، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أضل وإذا زلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء، الله أكبر، وإذا البينات لم تغن شيئا فماذا تقوله النصحاء، الله أكبر، يعني إذا لم يهدي الله سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع أن يهدي شيئا إلى الشخص حتى نفسه أو غيره، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى يتكلم الحجر والشجر بالحق وينطق به، الله أكبر، قال ماذا فصعد ولما تسمع وتئن إلى ذلك الذكر الذي تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام المتفق على حدثنا إسماعيل إسماعيل بن أبي ويس ابن أخت مالك، قال حدثني أخي أخوه عبد الحميد ابن أبي ويس ومشهور باسمه وكذلك أيضا بكنيته أبو بكر كنيته، قال عن سليمان بن بلال، سليمان بن بلال المديني أبو أيوب من الثامنة عن يعين سعيد الأنصاري من الخامسة، قال أنه قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حفيد أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول كان المسجد مصفوفا على جذوع من نخل، كان مسقف ايش على جذوع، جذوع هذا الخشب خشب الكبير من النخلة، كان يعني مسقف عليه السقف وضيع عليه، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها إلى بعضها، فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمع نال ذلك الجذع صوتا كصوت العشاء أي كصوت الناقة التي دخل عشر شهرها من حملها لأنها كانت تشتاق، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكت فسكنت أي سكتت يعني معناه تركت بكاءها، وهذا أمر غريب، قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا وقد نقل وقد نقل ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي رحمه الله عن أبيه عن عمرو بن سواد عن الشافعي أنه قال ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم، قال فقلت أعطى عيسى أحياء الموتى، كيف تقول هذا محمد ما أحياء الموتى، قال أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الجذع حتى صنع صوته فهذا أكبر من ذلك، أحياء الموتى هذا طبيعي ما هو يعني بعيد، وإنما هذا غريب ويعني وحصل لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي سهل بن قال قال حدثنا محمد بن بشار بندر أحد مشايخ الستة، وقال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي منصوب إلى جود بن التاسعة، قال عن شعبة بن الحجاج الإمام المعروف بن السابعة، وقال وحدثنا باسم خالد هذا، فإن لم يكتب في تعويل تحويل سند آخر. وغالبا هذه الحاء تكتب في مسلم بكثرة وفي البخاري قليلة، وإلا فهو محلها هكذا. بشر بن خالد هذا شيخ البخاري، قال حدثنا محمد، محمد هذا هو هندر محمد بن جابر، عن شعبة عن سليمان، سليمان هذا هو ابن مهران الأعمش، وليس سليمان الذي بالسند الثاني، سليمان بلال وهذا سليمان بن مهران، وهذا يعرف به بسنده إذا كان الكوفي، سند كوفي سليمان هو الأعمش، وإذا كان مدنيا فهو سليمان ابن بلال وهكذا. ولذلك نقول يقول السيوطي رحمه الله وعن ابي الاسماء والكنى فربما يظن فرد عددا توهما، يعني المشهور ان ياتي بالعمش لفظ العمش، فاذا جاء بلفظ سليمان فهذا ربما يستغرب، بل ربما في هذا يقول الطالب انه سليمان الذي في السنه السابقه، وهذا هو الغلط. انما العنايه في معرفه الاسامي والكنى هذا هو علم الحديث، علم الحديث هو هذا، علم الحديث الذي زهدنا فيه وزهد في أهل عصرنا وقبل عصرنا بالزمان فترة، إن العناية بمعرفة الأسامي ومعرفة الأسامي والكون هذه يعني سببها بذلك أن العلماء المتأخرين أحسنوا من ناحية وأساءوا من ناحية، وهم الذين لخصوا كتب الأحاديث وحلفوا الأسامي مثل بلوغ المرأة وما إلى ذلك مثلا، فزهدوا الناس في معرفة الحديث أو في علم الحديث، والمفروض أن لا يفعلوا ذلك، يعني أن العناية. ولذلك نطلع عن علي بن المديني أن علم الحديث صنفان، يعني اسمع رجال وموثوق، فالعناية بالرجال يكون أشد من العناية بالموثوق، لأن هذا هو يعني مزية طالب الحديث وطالب غيره على السند، هذا السند بلوغ المرام ورياض السالم وما إلى ذلك، هذه عمية العوام، عوام الناس وليس لطلاب العلم، طلاب العلم إنما هو يحفظون البخاري بأسانده ومتنه ومسلم كذلك وغيره كذلك حسب ما فتح الله عليه. وهذا هو أنا وقارئ الحديث باتصالي عن فمي كمثل الحمار، فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به المشكل وأسماء رجاله وما حواه علما، واقرأ كتابا فتلم من الصلاحات هذه وأصلها من الصلاح. وهكذا يعني ينبغي العناية بمعرفة الأسان والقناة، وهذا هو الذي كان المحدثون يمتحنون طلابهم بالسؤال عن هذا، يقول من سليمان؟ الطلاب كلهم يقولون لا سليمان الذي مر في السنة السابقة، يقول لا هذا ما هو هكذا. ودليل ذلك أن هذا سند كوفي وهذا سند مدني ولا صلة بينهما. فأرى سمعت أبا وائل، أبو وائل هذا شقيق بن سلمة المخضرم من الطبقة الثانية، يحدث عن حذيفة، حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثه ما كان ما يكون الى قيام الساعه، وكان مؤتمنا مستمع يعني امين عن سره، قال انه صاحب رضي الله عنه قال ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في جدل، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين باعيانه. هذا شيء خصه الله سبحانه، مخصوص بهذا. ابو بكر كان ارفع قدرا منه وعمر كان، لكنه ما خسر. وحذيفة رضي الله عنه سر، يا حذيفة تدري فلان منافق، تدري فلان منافق باسمه وعينه، باسمه وعينه. فبعد في خلافة عمر رضي الله عنه كان إذا مات من أهل المدينة أحد يؤتى بجنازة المسجد ينظر عمر هل حذيفة يصلي عليه أم لا، لأن إذا كان منافق يخرج من السجود ويذهب، فإذا لم يصلي عليه حذيفة ما يصلي عمر، لأنه عرف أنه منافق وما يقدر أنه منافق، وإذا صلى على حذيفة يصلي على يعني ليس منافق. وهكذا كانوا يعني يقتدون العلم بهذا، وإلا فهو ما يحدث أحدا بهذا. ولكنه كان يقول أشهدك بالله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين الأولى الذين سلي به؟ لا ما ذكر. هكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهمون أنفسهم، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل المكائن. ولذلك البخاري قال إيه باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشعر، ثم قال وما لا قال الوادي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يعني يقول إنه على إيمان جبريل ومكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. إذا اطمأن نفس الإنسان أنه مؤمن هذا يعني سهل. لازم يخاف أن النفاق من أين يأتيه، لأن هذا عمل خبيث ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك من هذا المؤمن أن لا يطمئن إلى نفسه، بل يتهم يقول هل دخل علي النفاق أم لا أم لا إلى آخره. يفتح ويحاسب، حاسب وأنفسكم قبل أن تحاسب، هو هذا معنى. قال قال ماذا قال له؟ قال أنا فعوض رضي الله عنه لما رأى الأمر يتفاقم يتغير كثرة التغيرات، وذلك قال ولكنه اعتبره لما كثرة الحوادث يعني أراد أن يطمئن إلى هذا الذي هو أمين السر، هل عنده شيء أم لا من هذا؟ هذا الواقع تغير عليه يوميا، فهل حصل ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ما بعد من التغيرات من الفتن؟ فيقول له ماذا؟ يقول له حذيفة رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جدتنا من الحافظ يعني؟ قال حذيفة أنا أحفظ كما قال، أي كما قال صلى الله عليه وسلم عرفتنا كل هذا الترتيب أحفظها. قال هات إنك لجريء لأنك كنت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه صحيح البخاري قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يصيبني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذاك الشر خير؟ قال نعم وفي دخل. قلت وما دخلهم؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف ما كنت. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قدموا بها. قلت يا رسول الله صفهم لنا تعرفهم. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الله أكبر. قال يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك الوقت؟ فأمر تأخذ جماعة المسلمين تلزم جماعة المسلمين إمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فتلزم بيتك كن بيتك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هكذا أخرجه البخاري رحمه الله بكتاب الجنة. هذا كان شديد. ولذلك قال عمر رضي الله عنه إنك لجريء إنك تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قبل وكذب مزيدا، ولذلك حذرت كما تدعي الآن فما تقول الآن. قال إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناس الرجل بأهله وماله وجاره تقاتلها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. عمر ما استفاد من هذا الجواب، ولكن نحن استفدنا. الفتن يأتي بوجوه كثيرة، أهلك وأولادك ومالك يأتيك الفتن مع الجيران مشاغبة مضاربة. من أين يأتي الإنسان إذا كان وحده ما يتضارب مع جيرانه؟ إذا كان الزوجة وتشكو من زوجة من من من, من جيرانها إلى آخره إذا جاء التضارب يأتي فتنة بهذا وأولاده وماله. هذه من الفتن التي تكثرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. عرفنا أن الفتن مثل هذه من الصغائر التي تكثرها الحسنات، لكن عمر ما أراد هذا، ولذلك قال لست أنا ذا أسألك هذا، أنا أعرف هذا. قال ماذا؟ قال ليست هذه، أنا ما أريد هذا، إنما أريد إيه؟ ولكني التي تموج كموج البحر، هذا الذي أريده. فتنة سمع عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم فتنة عظيمة يصيبها، ولكنه ما تعقد متى هي ومن سببها ومن أهلها إلى آخره، فهذا هذه الذي أريدها، هل عندك شيء؟ قال نعم. ولا كل بأس عليه ما دام هي مغلقة، فإذا كان بابها موجودا لن تقع، وإذا كان بابها انكسر ستأتي وأنت لا تجدها. هذا كلام مجل بين الحوار بين عمر وهذا، لأن عمر يعرف أن تلك الفتنة الكبيرة لا تقع وهو حي، لكنه تشكك لما كثرت الفتن لعل النبي صلى الله عليه وسلم أصدر أمرا غير ما كنت أعلمه، ولا بد أن أتكلم من أمين السر هذا حذيفة رضي الله عنه. فقال له ماذا؟ قال يعني قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، أما هذه لا تنالها ولا تصيبك. لماذا؟ قال وإن بينك وبينها بابا مغلقا، بابا مغلقا، وهذا عند عمر معروف، بابا مغلقا. فلذلك قال له قال يفتح الباب أو يفتح، هذا الذي ما أعرفه. كون باب مغلق عليها هذا عندي علم، لكن هذا الباب يكسر أو يغلق؟ فقال حذيفة قال بل يكسر، الله المستعان. هذه المصيبة، يعني معنى ذلك أن ذلك الباب هو عمر رضي الله عنه. الكتن العظام لا تأتي وعمر حي، فإذا مات عمر ستأتي. قال له يكسر أم يموت موتا، يقتل أم لا؟ فقال له سيقتل، أنت تموت مقتولا، فإذا قتلت جاءت بتم عظام، وأما أنت فلا تدركك. هذا مراده. فسكت عمر رضي الله عنه وما تكلم غير ذلك، لأنه علم أنه لم تصيبه تلك التي تموت كموج البحر، فناجي منها. وعلم أيضا أنه سيموت مقتولا، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الوقت، قال يعني إذن له وبشره بالجنة، الله أكبر، وبشره بالجنة وبشره بالشهادة، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يغلق؟ قال أحرى. قال يفتح الله ويسر. قال لا بل يسر. قال ذلك أحرى ألا يغلق. إذا المصيبة الأولى أن ذلك الباب لو مات موتا طبيعيا لكان أهون، أما إذا قتل فستتفاقم عليه الفتن العظام. قال قلنا يعني فسكت على هذا، والناس هذه لغز، هذا حوار ما تبين لهم من الباب ومعنى ميسر ومعنى كذا، فلذلك سكتوا عن هذا. فقال فقلنا لحذيفة قال علم الباب عمر سكت. قال ابسلم له من هو الباب؟ نحن علمناه عمر يعلمه. قال نعم يعلم ان الباب من هو، وهو عمر. وكما ان دون الليلة ينغادر الليلة، اي كما يعلم الامور الذي هي، وهو ان يعني الليلة بين غد واليوم. ولذلك قال إني حدثت حديثا ليس بالأغاليق، ليس أكاذيب، وإنما هو أمر متلقى من الوحي. فهبنا أن نسأل حذيفة. وهذا دليل على أن التابعين كانوا يحترمون يعني الصحابة رضي الله عنه، خاصة مثل حذيفة أكابر الصحابة رضي الله عنه. ما قلنا له من هو ذا من هو ذا، ولكن كان مسروق يدلي عليه ويتقرب إليه. فقلنا وأمرنا مسروقا أن يسأله، لأنه كان يعني ينبسط له. فلذلك قال فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. علموا أن الفتنة لن تقع ما دام عمر حيا، وكذلك أيضا أن عمر سيقتل. هذه الأشياء كلها علموها من هذه القصة، وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، آيات عظمى، حيث حدث بما سيقع ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طبقا. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا حدثنا أبو جماح حكم ما في البهراني الحمص، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الطبقة الخامسة السابعة، قال حدثنا أبو الزناد هذا عبد الله بن الأخوان أبو عبد الرحمن، هذا أبو الزناد هذا لقب لصلة الكنية من الطبقة الخامسة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود يعني الأموي مولاه من الطبقة الثالثة، وهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث من لطائف، وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين مما ذا من أبي الزناد ومن قبله حمصيان، وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، وفيه أيضا أنه أصح من أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، كما قال السيوطي في ألفيته ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما، ذكر هناك ما قيل في أسانيد في أصح أسانيد أبي هريرة، ومن جملته أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وفي أبو هريرة أيضا أبو هريرة عاد مثيرنا رأس المثيرين السبعة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. الشعر يعني ينتعلون بالشعر، حقيقة يعني أهلية قوية، لأن معمولة من الشعر قالوا حتى تقاتلوا الترك، وما هو في ذلك الوقت ترك اسمهم ولا يعرف عنهم، ولكنهم جاء بعد ذلك شهار الأعين عيونهم حمر الوجوه أين لونهم أحمر، زلف الأنوف قبص الأنوف يعني انبسط أنوفهم يعني أنفهم، كأن وجوههم المجان المطرقة أي الترس المطرقة أي الملبسة بالطراق. الطراق هو شيء جلد رقيق ملبسه يعني لونه معكذا يعني وجوههم إذا رأيتهم يتنشبوا هذا. وهذا جاء بعده في بني أمية وفي بني العباس إلى آخره ولا زال قائما إلى بيان الساعة. قال وتجدون، وهذا حديث واحد ومن غريب ما فعله المرقب يعطيه رقما جديدا وهذا غلط. قال وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا العقل، يعني أن من ابتعد عن الخلافة عن التولي عن الولاية هو أحسن الناس، يعني لا يطلب ولا يريد بل أجبره الناس على أن يكون ولي الأمر فهذا أحسن الناس. يعني لماذا؟ لأنه سيعمل بالحق لا يريد تلك الإمرة لحظ نفسه، فلذلك قال هو خير الناس. قال أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، فما وقع ذلك في الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما مات الخليفة هشام، يعني فتكلم الناس بذلك، تكلموه هشام قبل أن يموت لن تستخرج، فأراد أن يستخرج ولده فقال له يعني ذلك العالم الجليل فلا أنت ستقدم على ربك بعد قليل وسوف يسألك كيف استحفظت أمة محمد ولدك الصغير؟ قال من ترى؟ عمر بن عبد العزيز هو الأحق بذلك. ولي إشارته قال جعله ولي عهد ومات، وجاءوا إليه وقالوا له به، قال لماذا؟ قال أنت الخليفة. فعند ذلك يعني عرق يعني وتحرك يعني وخاف من ذلك، فأخذوا بعضديه وأقاموا. مثل هذا هو الذي يريد يعني يكون خيرا للناس، قال أشدهم كراهية له، وقام بحقها ولكنه ما طال عهده واستشهد بالسم حتى يقع به. والناس معادل، الناس معادل خيار بالجاهلية خيار بالإسلام، يعني أن من كان خير الناس بالجاهلية الإسلام يعني يزيد خيرا ولا ينقصه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يزيد ولا ينقصه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من هذه إذا جاءه وفد سأل من رئيسكم فيقولون فلان فيوجه عليه. السبب لذلك أن الإسلام يزيد ولا ينقص، وأيضا يعني حكمة الدعوة تدل على ذلك، وذلك أن الناس يعني المطلوب منهم أن يستجيبوا للدعوة، فإذا ولى عليهم ذلك الرئيس الذي كان يعظمونه ويحترمونه في الجاهلية انقادوا له وألفوا الإسلام إلى أحبوا الإسلام بهذا المعنى. ولذلك يقول خيارهم في الجاهلية خيارهم الإسلام. يقول لهم أدولة قالوا إن فلان من رئيسكم؟ قالوا فلان. قال إلا أننا نبخله. قال لا لا لا هذا لا يصلح أن يكون رئيسه، وولى غيره أثاث غيره وولى غيره بهذا السبب. قال ماذا؟ قال ولا يأتين، وهذا أيضا يقدم لحديث السعدي وليس حديث مستقل، ولا يأتين على أعدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهلي ومالي، يؤثر من الدنيا رؤيته يعني زمان. وهذا الخطاب للصحابة رضي الله عنهم يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متأسفين وكانوا يبكون وكانوا إلى آخره بهذا. وكذلك أيضا يعم أمته إلى قيام الساعة، كل أحد يعني يفضل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يهتدي بأهله وماله، وهذا هو حق المسلم. الله أكبر. لا يؤمن أحدكم والذي نفسي بلاهم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يا عمر لا تؤمن لا لا لا لا, لا تؤمن إلا يعني أحب إليك كذا. قال أنت أحب إليه إلا من نفسي التي بين جنبي. قال يا عمر لا تؤمن إلا أكون أحب من نفسك التي بين جنبي. فقال الآن يا رسول الله أنت أحب إليه حتى من نفسك. وهكذا واجب المسلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه، وذلك له علامة له علامة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ذلك. قل إن كنتم تحبون الله تدعون محبة الله كل أحد كان حب الله علامة. قال فاتبعوني يهديكم الله، هذه علامة علامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام إيثار سنته على هوى نفسه. إذا قيل له هذا هو السنة لا تخالف هذا، يقول لا لا أعرف أعرف لا بأس به. هذا محبة العبد. المحبة الحقيقية إذا علم أن هذا هو السنة قال إذن أترك هوى نفسي وأتبع الرسول عليه الصلاة والسلام بقليل وكثير، هذا هو الإيمان، هذا هو الواجب يكون بأحد. فإذا كنت لا تؤثر النبي صلى الله عليه وسلم على هوى نفسك لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث صحيح معنا ويشهد له ما في الصحيحين الذي أقول ذكرناه آنفا، لا تكون أحب إنوالونك، هذا هو الهوى، الهوى يكون تبعا بالسنة. فإذا كنت تحب السنة فأنت المسلم، فأنت المؤمن حقيقة. وإذا كنت تستنكف ويشق على نفسك أن تتبع السنة هذا ما هو إيمان، هذا مكر، لا تحلق لحيته ولا تجر فوضه، فقد حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لا لا لا لا لا لا لا لا هذا مكروه ولا وحي لأخير. هذا هو معيار. إذا الإنسان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام حبا يعني دعوه دعوة، والدعاوي إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، كل من ادعى شيئا ولم يقم عليه بينة فهو بعيد في ذلك. فأين إيمانك وأين محبتك للرسول؟ أين هو؟ وإذا مت على إيمان ناجس فالإسادة هي على خطر. وينبغي الإنسان أن يكمل إيمانه بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل قليل وكثير، في كل أوامره ونواهيه. فإذا كان كذلك فيا بشرى له في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف فتتنزل عن إلى آخر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو، هذا هو الإيمان، وهذا هو التقوى، وهذا هو المنجاة في الدنيا والآخرة. فإذا آمنت بالرسول عليه الصلاة والسلام واتبعت سنته وآثرت شريعته سنته على هوى نفسك وعلى عادتك الغالبة عليك فأنت المسلم، فأنت المؤمن ولك البشرى في الدنيا والآخرة. ده بعيد. واحد هذا. لا ثلاثة أحد. قال ماذا؟ قال كان متصف على حدثنا يحيى. عندي ثلاثة أحد فقط. قال عبد الله يحيى قال عبد يحيى أمر موسى قد قال حدثنا عبد الرزاق. أما بعد ما همنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمان. هذه قبيلتان من العجم، من الأعاجم حول الوجوه خبث الأنوف أن يصفها أنوفهم شعار الأعين كأن وجوههم مجان مطلقة نعالهم الشعر. تابعه غير عن عبد الرزاق أي يحيى ابن موسى قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال إسماعيل إسماعيل بن أبي إسماعيل بن أبي خالد أخبرني قيس بن أبي هزم قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين لم أكن في سن أحرصها، يعني معناه أن ثلاث سنين هو أربع سنين برواية يعني قسم ثلاثة وكسر. قال أحرصها أحرصها على أن أعي الحديث مني في ذلك. هذه الثلاث سنين ما مهمتي الحرص على حفظ الحديث. قال سمعته يقول وهكذا قال هكذا بيده بين يدي الساعة تقاتل قوما نعالهم الشعر وهذا هو البارز بارز يعني ضبط اختلف فيه. وقال هذا قبيلة وقال سفيان مرة وهم أهل البارز يعني معنى ذلك العجم، العجم تقاتلونهم وقد حصل ذلك من بني أمية ومن بني عباس وغيرهم إلى الآن ولا يزال القيامة هذا الحرب يعني قائما والمسلمون ينتصرون. قال حدثنا سليمان حرب العزيز الواشحي قال حدثنا جرير حجم هذا الطبقة السادسة قال سمعت الحسن البصري يقول حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأنه دعاهم المجال المطلقة أي المسبة ملبسة بالطراب. وفي إليه قال حدثنا حكم نافع أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبوه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم اليهود فتسلطون عليه حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي مراهي فاقتلوا وهذا لم يأت بعده تقاتل اليهود مستمر لكن هذا القول الذي يعني يدعو الشجر والحجر ويقول يا يهودي هذا في زمان الدجال إذا خرج لأن أعوانهم اليهود فإذا جاء وقت ذلك يحاربون الدجال ومن معه ويقول الحجر والشجر إلا شجر الخرقج وهذا يسمونه شجر اليهود وهم يستشيرون عن زرعه لأنه يخفي المنافق هذا من أشجار دون أشجار فهذا هو الذي يعني ثبت وهذا الظاهر أنه وقت ما جاء إلى أتوان الساعة منتظر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا وعزتك واتر بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن عذابك ما تعاون بها لنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحياتنا اجعل وارث منا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخاف قل ارحمنا رب العالمين امين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.